هنا فين ده؟ هنا دي كلمة إشارة، إشارة إلى إيه؟ أنا كذا فين كذا وكذا وكذا. سؤال بقى. القاعدة بتقول إيه يا أستاذ؟ القاعدة من الأدوات الثانية. مثلا عشان نقرب لكم المثال الذي يقولونه في الصيام، الصيام علة الإفطار أو رخصة الإفطار في رمضان السفر، والحكمة من جعل السفر علة في جواز الترخص في الإفطار في رمضان السفر، لأن تأخذ حكمة صفر عله، صفر ايه؟ حكمه صفر عله، العله شيء منضبط، صفر حركان مثلا شهرين كيلو مترا تقريبا، شيء منضبط. طب لماذا جعل الفقه الاسلامي او التشريع الاسلامي جعل السفر عله سببا يعني في جواز الترخص بالإفطار؟ لأن السفر مظنه المسافة، مظنه لأن ربما يخلو السفر بالمسافة، نفس الشيء. يقول إن العلة أحاديث صحيحة ثابتة لا يفرق إليها الاحتمال، وغيرها لا يفرق إليها الاحتمال إلا في السبب إلا في المسافة. وصلت هنا من الدليل، نبحث بقى في الحكمة غير المنضبطة. العلة منضبطة لأن معنى الحديث منصوص صحته بقوانين معروفة عند أهل المصطلح، ده منضبط. كما أن السفر منضبط مرحلتان، أما حكمة غير منضبطة. نمو الإنسان الأصل فيه أنه يتم عند الأربعين، لكن قد يتم قبل أربعين بأيام، يتم بعده بأيام. الأربعون لا يخلو منه ملي، قد يخلو منه ملي، قد قلة مش منضبطة. سمحت في مكان صغير، سمحت في مكان صغير المتقربون نتكلم على الشافعية ونتكلم على المذاهب الأخرى. مين اللي رجح أربعين؟ الشافعية قال لنا الشافعية قولان، أربعون بالإمام وأربعون من غير الإمام، ده قلم السلام الشافعي.

في غير صلاة الأسرة، أما فيها فيشترط أن يزيد على الأربعين، ليحرم الإمام بأربعين ويقف إزاء الجنازات العليم في وجه العليم، يحرص من طبعا يحرص الأربعين، ولا يشترط في الزاي أن يكون أربعين، ألا يشترط أن يكون هذه الجماعة أربعين والأخرى أربعين أيضا، حتى لو كانوا كلهم خمسين فأربعون يصلون مع الإمام والعشرة يحرصون أو العشرين أو الأكثر من الأحرار. إذا يبدأ الإمام بأربعين والزائد يحرص، لكن لا يكون الجميع أربعين، لأن لو كانوا الجميع أربعين نحن إذا نقسمهم قسمين، قسم الحراسة وقسم الصلاة، فلو انقسموا قل أحد الأقسام على أربعين فلا تصح هذا العدد بالذات في هذه الصورة بالذات، لابد أن يجعل الأربعين حتى نوفر الأربعين للصلاة والبقية للحرس. سؤال الحرس هجيب رفع ثانية، لأن قلت هيبقى الإمام واقفا وعينه المخالفة كل عينه المأموم، أيوة المأموم يصلي سريعا ويسلم ومن يبقى واقفا يطول الصيام كثيرا أو يجلس للاستراحة طويلا أو يشير، ثم في النهاية الصورة الأولى أنه يبقى في القراءة يطول القراءة كثيرا حتى ينتهي المجموعة الأولى من صلاتها من ركعة الثانية، ويأتي المجموعة الأولى يلحقونهم عليه يتم له بهم ركعة، وهو يأتي بركعة الثانية وهم يأتون بعد الكلام بركعة الثانية. نعم. دي من الخطة حين أقول من الخطة هو خلي من الخطة سيد الخطة صلاة الرقاع، يعني في صورة صلاة الرقاع الرقاع الثاني، وفي صلاة صلاة الرقاع أخرى هي صورة لغزوة ما ذات الرقاع، غزوة ذات الرقاع كان في هيئة معينة، هو أن يكون العدو في قبالة أو في مواجهة، كلما تكرر هذا الوضع كلما كررنا الصورة، الصورة اللي هي صورناها ويصلي بمجموعة ركعة ويصلونهم ركعة ثانية يذهبون ويأتون ركعة ثانية المجموعة الأخرى تصلي معهم. الجمعة قد تكون الجمعة قد تكون العصر قد تكون المغرب قد تكون العشاء يخطب يصلي ركعتين كله هيحضر الخطبة ثم يقسمون كلهم في الخطبة يحضرون السلاح يقفون يجلسون يعني يفعلون ما يشاءون كل واحد يسمع الخطبة. المشكلة المشكلة في الصلاة، الصلاة فيها شهود فيها ركوع يعني ذهول عن العدو، الخطبة ما فيهاش ذهول عن العدو كلهم يسمعون منه، لا يحتاج إلى أن نقسمهم إلى قسمين، يحتاج أن نأخذ قسمين في الصلاة، لكن الخطبة نأخذ قسمين ليه؟ الإمام يقف ويخطب الناس جميعا ثم يقسم القسم في الصلاة، الخطبة ما فيهاش مشوش عليه. مسجد ما يعني هم كلهم معاهم كلهم جاهزين، ممكن في اي لحظة قال في احتمال الذكورة وفي احتمال الانوثة، قال الاصل بقاء الصلاة لأننا بدأناها فعلا شرعنا فيها عقدناها، الأصل بقاء مكان على مكان قبل التي نذكرها كثيرا، الأصل بقاء مكان على مكان، قبل الصلاة كان في عدم فيبقى العدم، في أثناء الصلاة كان في انعقاد فيبقى الانعقاد. سؤال؟ طيب لو جعلنا هذه هاتين الصورتين مع الأنثى، بدأنا الصلاة بأربعين فقط بينهم أنثى، تصح الصلاة ولا لا تصح؟ بدأنا الصلاة مع الأربعين فقط زائدة ولا لا زائدة؟ زائدة تجيب الجنان، والجنان يعني الحدائق، جنان جمع جمع،

الظهر مقابل الظهر ولو كانت في ظل ركعة الأولى في ظل ركعة الأولى في ظل ركعة الأولى وكانت في ظل ركعة الأولى في الفرق من ركعة الأولى ركعة الأولى ولو كان في أول الفتح ثم بعيد واحد حل يصلي جمعة ولا يصلي جمعة راح ثم جاء ثم ظهر ولا جمعة يصلي ظهر ولا جمعة لا يصلي ظهر ما صلاة ما صلاة الجمعة كده يصلي ظهر يصلي جمعة ولا يصلي جمعة خارج احدث وخارج لما رجع بيصلي جمعه ولا ظهر ما في اثنين جمعه هو بيصلي لا شوف لو واحد استنى ما فيه قديم لا قديم ازاي ان الواحد لو خد الصلاه يصلي جمعه كلف نفسه المشقة وحضر هو يباح له ألا يحضر الصلاة لكن جاء وحضر كانوا أربعين كلهم مرضى صحيحون الآن الجمعة أي ولو مرضى وإن كان منهم الإمام تمام قوله وهم أي أهل الجمعة المكلفون الفتور الأحرار المستوطنون يبقى المكلفون إلى آخره قال ولا تشترط تقدم إحرامهم على إحرام غيرهم خلافا لما دخله الكفاية عن القاضي الكفاية للركعة عن القاضي من أنه يشترط تقدم إحرام من العاقل به لتصح بغيره واشترط البغوي أيضا قال البرقسي الصواب أنه لا يشترط تقدم إحرام مجلسه هذا هو المعتمد ولذلك صحت الجمعة خلف الطبيب والعبد والمسافر إذا تم العدد بغيره مع تقدم الإحرام ومرة أخرى المكلفون الذكور إلى آخره قال ولا تشترط تقدم إحرامهم على إحرام غيرهم خلافا لما نقله في الكفاية عن القاضي أنه يشترط تقدم إحرام من تنعقد بهم لتصح لغيرهم واشترطه البغوي أيضا وقال الدرقشي الصواب أنه لا يشترط تقدم إحرام من ذكر وهذا هو المعتمد ولذلك صح في الجمعة خلف الطبي والعبد والمسافر إذا تم العدد بغيره مع تقدم إحرامه نريد من حضراتكم شرح هذا الفرق شرح هذا الكلام واحد يشرح لنا هذا الكلام هتشرح هشام اشرح انتبه ارفع صوتك عشان تسمع اخوانك واخواتك الطبيب يعمل على المكلفين بقى على المكلفين يلا يعني صور ايه الصورة اللي معانا عايزين صورة حتى نعرف من خلالها الخلاف بعضهم اشترط وبعضهم لم يشترط صور صور ايوه أربعون مكلفون ذكور أحرار زياده عن 40 يعني مجموعة صلاة الجمعة مكونة من 50، منهم 40 مكلفون أحرار مستوطنون رجال، و10 من غير هؤلاء، لأن كانوا إناثا أو كانوا صبيانا مميزين أو كانوا مستوطنين. 10 و40 يشترط ولا لا يشترط؟ لا يشترط. أيوة. خلافا لمن اشترط ذلك كالقاضي والبغوي وغيره، اشترطوا ايه؟ البغوي وغيره اشترطوا ان الاربعين هم يبدأون اولا، لو كانوا 50 40 مكلفون رجال احرار غير مسافرين مصيرون و10 ليسوا كذلك، يشترط عند البغوي وغيره ان يبدأ الاربعون اولا تكبيرة الاحرام ثم يتلوهم غير المكلفين الجمعة حتى يكونون تبعا، ولا يكون الأحرار المكلفون الذكور المستوطنون تابعين للأطفال أو للنساء أو للعبيد أو للغير ذلك. هذا لا يشترط في المعتمد، المعتمد أنه لا يشترط. والدليل أننا قلنا أننا يجوز أن نصلي وراء الصبي المميز أو وراء العبد أو وراء المسافر هو إمام ونحن مأمومون إذا كان العبد يتم بغيره. طيب هو الإمام بالقطع أو بالاتفاق يحرم قبل المأمومين، معنى صورة متفق عليها بيننا وبينكم يا بغوي وغيره أن الإمام صبي مميز أو عبد أو مسافر وغير مكلف بالجمعة يقول الله أكبر ويتبعه كل المأمومين، فلا مانع أن يكون المكلفون الأحرار المسافرون الرجال تابعين لغير هؤلاء من غير المكلفين الصبي المميز والعبد والمسافر. نقرأ الفرع مرة أخرى. ولا تشترط، عندك في النص القديم إيه؟ يشترط ولا تشترط؟ يشترط. الياء؟ الياء. أنا قرأتها مرتين ولم يعدل علي أحد، لا أنت ولا الأخت مع أحد. أليس حراما عليكم ما تفعلونه بنا؟ كل اي نقطة اي حرف بلغونا به لكم. شيل الياء، لا شيل التاء بتاع تشترط وضع يشترط في الياء. ولا يشترط. الحمد لله. عض عليها بالنواجذ. لا تشترط الفكرة، بس ان تقدم مذكر، لو قلنا تشترط حيبقى نفكر بقى المجال، تقدم لا مذكر، تقدم كبير تقدم كبيرة، حصل تقدم كبير، لما تقدم ده مذكر فجد ان نفس الفعل ليه؟ لماذا الناس تنفعل؟ خطأ من ناحية النحو لكنه من ناحية اللغة لكنه لا يترتب عليه خلاف، يعني لا يشترط تقدم إحرامهم هم المكلفين الأحرار المقيمين على إحرام غيرهم في الصلاة، خلافا لما نقله في الكفاية عن القاضي من أنه يشترط تقدم إحرام من سنعقد بهم لتصح لغيرهم ممن لم تنعقد بهم هم الصبيان البالغين غير البالغين لا. واشترطه البغوي أيضا القاضي يعني، وقال الجركشي الصواب أنه لا يشترط تقدم إحرام من ذكر، من ذكر حطينا ضمة بقى على الزال عشان ما تقرأهاش من ذكر مثلا، وهذا هو المعتمد. طبعا العلامة لا يضع شيئا، العلامة لا يضع، ولذلك صحت الجمعة خلف الصبي والعبد والمسافر إذا تم العزل بغيرهم مع تقدم إحرامهم. الضمير يعود على مين؟ الصبي والمعطوف على المسافر والعبد. المستوطنون المكلفون الذكور الأحرار المستوطنون، المستوطنون قال فلو استوطن في بلدين بأن كان له مكنان بأن بال التصوير، كيف يكون هناك شخص مستوطنا في بلدين؟ هو حيصور بأن كان له مسكنان بهما. بهما الضمير يعود على إيه يا أحمد؟ يا أحمد البلدين. جدع صح شاطر. بأن كان له مسكنان بهما بالبلدين، فالعبرة بما كثرت فيه إقامته. يبقى البلد التي يعتبر فيها مستوطنا والأخرى غير مستوطن هي البلد التي تكثر إقامته فيها. طيب صورة أخرى أنه له مسكنان في بلدين والإقامة مستوية، هنا أسبوع هنا أسبوع، تزوج من اثنين وكما هذه أسبوع وما هذه أسبوع، يعمل في مكانين هذا أسبوع وهذا أسبوع مثلا، أو يعمل في مكان أسبوع ويذهب يستريح في البلد الآخر أسبوع. فإن استوت إقامته فيهما فالعبرة بما فيه أهله وماله. بلد فيها الأهل والمال، والبلد الأخرى فيها العمل، يبقى العبرة بما فيه الأهل والمال. فإن كان له أهل ومال في كل منهما، زوج من اثنين، فالعبرة بالمحل الذي هو فيه حالة إقامة الجمعة. يبقى النظر إلى المحل الذي هو فيه حال إقامة الجمعة. في سؤال في هذا الفرق؟ نعم. العبرة هو له قنان، بس العبرة بقى بوضع المعين بالمكان الذي فيه الزمان، لكن له قنان هو يصوره مستوطن. فلو استوطن في بلدين بأن كان له مستوطن صور كثيرة، كنا يكون زوج أكثر من واحدة، يكون يعمل في مكان وله إقامة في هذا المكان، يأكل ويشرب ويزوج في مكان آخر مستوطن في مكان. لكن الحكم إلى ورؤيته مستوطن في مكانين، لا يخلو غير مستوطن، هو مستوطن، لكن الحكم أنه العبرة بالمكان الذي فيه أهل ومال، والعبرة بالمكان الذي فيه الجمعة. سؤالك هل لا يقال أنه مستوطن في مكانين؟ لا، هو مستوطن في مكانين، العبرة بالمكان الذي فيه الأهل والمال، أو العبرة بالمكان الذي فيه الجمعة. ولا ليك سؤال آخر وأنا لم أفهم؟ سؤال أيوة ضابط الاستيطان هو في أن كان له مسكنان بهما، مجرد وجود مسكنان في أكثر من بلد في بلدين يبقى كده مستوطن، له استيطانات، أو له ثلاث بيوت في ثلاث بلاد يبقى له ثلاث استيطانات. لكن الحكم لا يختلف. لا طالما له مكان دار يسكن فيها صار غير مسكن، نازل في فندق ده مش مستوطن، بعدين هيسكن خلاص، ما هيقدر في البلد هيجلس فيها في الشارع، ما هيجلس في بلد في دار غرفة مؤقتة ولا غرفة دائمة؟ غرفة دائمة تبقى ده دار، يبقى ده استيطان. شقتي شقتي بتاعتي، لكن دي غرفة في فندق، غرفة بأجرها لمجرد وجود أسبوع أو شهر أو شقة، وده مش استيطان. ليه شقة دائمة في هذا المكان ده استيطان؟ أنزل فيها إذا ذهبت إلى اسكندرية أنزل الشقة دائما، لكن لا، ليس هي هذه الشقة أو هذه الغرفة فمرة في هذا الحي في غرفة مرة أخرى. إما لوجود عمل ووجود تجارة ووجود زوجة إلى آخره، فأسباب الاستيطان كثيرة. لكني شقة في الأسكندرية أؤجرها ولا أسكن فيها، هي ملكي، هذه ليست استثمار. لذلك أنا أشادر في هذا ولا أذهب إلى مصر. يعني في أيوم الهاتف يقولني سأستأذن شقتك التي تدخل المفتاح من فلان وفلان، ولا أنا غير مستثمر. بحيث لا يضعنون عما استوطنوه، قلنا بالهاء في الألف عما استوطنوه، بحيث إلى آخره تصوير لكونهم مستوطنين. لا يضعنون بفتح العين، يقال ضعن يضعن ضعنا بفتح العين وإسكانها في المصدر، يضعن ضعنا إذا فتح عين في المضارع والسكون في المصدر، وقرئ بهما في قوله تعالى يوم ضعنكم وضعنكم. قالت المختار ضعن سار وبابه قطع. قال في المختار شهيد بن جعفر، مين اللي قال؟ قال في المختار مين هو؟ مين اللي قال؟ قال في المختار ضعن سار وبابه قطع، مين اللي قال؟ لا تعلم، مش فانت عبد الهادي، نعم يعني الفيروز أبادي قاموس المحيط، الفيروز أبادي صاحب قاموس المحيط. قالت المختار إبراهيم، من الذي قال؟ أنا أحسن، من القائل؟ الرادي أحسن، الرادي صح تفسير مفاتيح الغيب صح؟ ايوه كده مش عارف، لا الراضي صاحب التفسير غير الراضي صاحب المختار، صاحب المختار ده متاخر، مختار الصحاح الذي فطر صحاح الجوهري، مختار الصحاح للراضي. قال في المختار يعني يريد ان ينقل لك من المعجم، قال اي الراضي في المختار، مختار الصحاح يعني المنتخب، مختار يعني المختصر والمنتخب من صحاح الجوهري، ده باللغه معجم. ضعن سارا وبابه قطع لعلم طارق، ضعن سارا وبابه قطع، اشرح. عندكم في الملكية بتقولوا ايه في الموضوع ده؟ صار ضعنا صار وبابه قطع، عندكم في الملكية بتقولوا ايه؟ ايوه دروس الملكية اللي فضلت بتحضرها، يعني عندي فضلت الدكتور فلان الفلان وعند الشيخ فلان الفلان. طب الحنفية عندكم في الحنفية يقولوا ايه؟ ضعنا صار بابه قطع الجهالة. الشهيد بن جعفر لا يعلم، قال لا يعلم فقد أفضل اسمه الكريم عبد العزيز محمد لا يعلم، أمه أحمد ضعنا سارة يعني معناها سارة طيب سارة مرادف يعني مرادفها سارة. أيوه بعدين وتصريفه قطع يعني فهمينا كده دخلت فهمينا. لهو بيقول ضعنا يضعنه يا أمو أحمد يبقى قطع يقطعه يبقى بابه قطع. هو يأتي لك بمثال سهل مشهور قطع يقطعه. مفيش في القرآن عندك يقطعون كله يقطعون في القرآن اللي عندك يقطعون كلمة يقطعون دي في مكان في حديث في شعر في القرآن كريم يقطع قطع يقطعه. جاءت لك بمثال مشهور تقيس عليه المادة التي معك. أنت معك مادة ضعنا لا أعرف هي ضعنا يضعون ولا ضعنا يضعن ولا ضعنا يضعن يعني بفتح العين ولا بضمها ولا بكسرها. فأتي لك بمادة مشهورة معروفة قطع يقطع يقطع دابر ويقطع دابر الكافية ويقطع دابر الذي يقطع قطع يقطع بفتح الطاء ضعنا ضعنا لساته ضعنا المعنى أقام لا أعرفه صاحب النقطان لا يعرفه والفقير إلى الله تعالى لا يعرفه. جاءت تعيشها إنها كده لا أنا لا أعرفه لم أسمعها قبل ضعنا بمعنى سافر حتى تسافر ضعينا من حضرموت إلى الشام أو الصراع إلى حضرموت لا تخشى إلى الله ويجيب على مسافر الضعين يعني. طيب إلا لحاجة قالك التجارة ونحوها. والثالث أي الشرط الثالث نقرأ في الخارج الشارح يقول والثالث أن يكون الوقت باقيا وهو وقت الظهر فيشترط أن تقع الجمعة كلها في الوقت. فلو ضاق وقت الظهر عنها بأن لم يبق منه ما يفعل الذي لا بد منه فيها من خطبتيها وركعتيها صلي الظهر. فإن خرج الوقت أو عدمت الشروط أي جميع الوقت أي جميع وقت الظهر يقينا أو ظنا وهم فيها صلي الظهر بناء على ما فعل منها وفاتت الجمعة سواء أدركت منها ركعة أم لا. ولو شفت في خروج وقتها وفيها أتمنوها جمعة على الصلاة. الله تعالى أعلم. نكمل إن شاء الله تعالى مرة لأن الشيطان الشيخ علي لم يأتي نعيد بقى يوم الاثنين مرة أخرى نعيد يوم الاثنين مرة أخرى نقرأ فيه الشيخ مع الثلاثة خلاص. يوم الاثنين القادم إن شاء الله نقرأ نكمل هذا نفس الوقت تذكروا أنا آتي في التابعة والنصف تذكروا ولا تؤثروا.